الفراسة أنواع، من فراسة فراسة إيمانية، وفراسة رياضية، وفراسة خلقية. الفراسة الإيمانية سببها نور يقذف في الله في قلب العبد المؤمن، وهذه محمودة ولا تكون إلا للمؤمنين الصالحين. والثاني فراسة رياضية، والتي يذكرها الأطباء والصوفية، من ذلك أنه يروض نفسه، يقلل الطعام، ويقلل النوم، ويقلل مخالطة الناس، ثم ويحصل له في ذلك ويعصب عينيه، يحصل له في ذلك أنوار تكون أنوار شيطانية. وهذا مثل ما ينظم أكله لكي يصح بدنه، هذا مثل ما يقال بعض الناس يسمونه رجيم، فمن هذا الباب طعام رجيم، يعني يقلل الطعام ويقلل الشراب، وكذلك أيضا كثير من الأظنة وكثير الأوهام كلها تكون في هذا الباب. وهذه مشتركة بين المؤمن والكافر، قد تكون صمودا وقد تكون مؤمنا. وهناك فراسة تسمى فراسة خلقية، وهي الاستدلال بالخلق على الخلق، وهذا أيضا مشتركة بين المؤمن والكافر، تكون صمودا وتكون مؤمنا. كالاستدلال يستدلون بالخلق على الخلق، خلق الإنسان، يقولون مثال ذلك يستدلون بطول الرقبة على الغباوة، وبالطفل على الحماقة، وبسعة الصدر على سعة الخلق، وبجمود العينين على يستدلون بكلام النظر على جمود العينين. وهذه قد تكون يعني قد يصيبون وقد يخطئون. الرياضة الفراسة الرياضية والرياضة الخلقية، الفراسة الإيمانية هذه خاصة بالمؤمنين، وسببها نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن. نعم. قال النوع الثاني من السحر السعي بالنميمة والتقرير. وفي محل الظاهر والتقرير. نعم، والنميمة سميت في السحر لما فيها من تغيير القلوب، كما أن السحر يغير في تغيير القلوب، وكذلك النميمة فيها تغيير القلوب. وسميت النميمة سحر لأن لها تأثير في الخفاء، لأن أصل السحر في اللغة عبارة عن مخافة ولطف وصبر، والنميمة فيها تأثير في الخفاء، وهي داخلة في السحر من جهة اللغة. اللغة يعني السحر عبارة عن مخافة ولطف وصبر، ومنه البيان الصحيح والبليغ الذي يؤثر في الناس حتى يقنعهم، قد يقلب الحق باطلا وقد يقلب الباطل حقا بسبب فصاحته وبلاغته وقوة تأثيره وقدرة تصرفه بأنواع الكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح إن من البيان السحر، وسمي السحر سحرا حين يوقع خفيا آخر الليل. هذا من جهة اللغة، يدخل في السحر لغة النميمة والبيان، كل هذا سمي السحر. نعم. قال النوع الثاني من السحر السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة. خفيفة ولا خفية؟ ولا خفية؟ تعالى خفية شنو؟ ها؟ ايش من وجوه ايش؟ خفيفة. ايش أعد العبارة؟ السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة. كل ما هذا خفيف؟ قطر ايش قال لعلها خفية، حاشية يقول لعلها خفية، وجوه خفية، النميم عنده وجوه خفية تقطع عليه، يأتي إلى هذا ويكلمه ويقول إن هذا يتكلم فيه، ثم يأتي إلى الآخر ويتكلم فيه وجوه خفي. المقام يقتضي مقام مراد خفة، خفة لا ليست خفة، مثلا ما فيها أثقال تكون خفيفة، المراد خفى. نعم. السعي للنميمة والتقريب من وجوه خفية لطيفة. نعم. وذلك شائع في الناس. ويعيد هذا قول لطيفة، لطيفة تعيد أنها خفية. نعم. نعم. قلت النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريف بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف كلمة المسلمين، كما جاء في الحديث ليس بالكذاب من يلم خيرا او يكون على وجه التخليل والتكليف بين جموع الكفره فهذا امر مطلوب كما جاء في الحديث الحرب خدعه وكما قال نعيم بن مسعود في تفريقه بين كلمه الاحزاب وبين قريظه الحرب خدعه نعم شاعر خدعة لكن خدعة خدعة فيها رجعناها في القاموس الأقرب أنها خدعة يراجع على الكل نعم نعم وكما كما جاء في الحديث الحرب خدعة وكما تعلم عين بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة جاء إلى هؤلاء كلام إليهم عن هؤلاء كلاما ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر ثم لعم بين ذلك فتناثرت النفوس وافترقت وإنما يحدو على مثل هذا الذكاء وإنما يحدو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافلة والله المستعان. تصير هذا النوع الثاني من النظر إلى من جهة يعني أنه عمل خيرا في الخفاء وأخذ بعموم الحديث ليس كذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا من هذه الجهة نعم لكن معروف أن النوع الأول هو الذي يسمى الأنبياء أما هذا النوع سلاح سلاح وخير نعم ثم قال الرازي فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه قلت وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي بسبره يعني حرف السحر لأنها تدخل من جهة اللغة حيث أنها فيها خفاء نعم ولطافة نعم ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل نعم سمي السحر سحرا كذا وثلاث السحور أكلة السحور ثلاثة السحور لأنه يؤكل في ذلك الوقت آخر الليل نعم والسحر الرئة السحر سحر الرئة ذكر في قاموس ساكنة المقال وبالتحريك وبالضم سحر سحر كذا والسحر يعني ذكر يعني ذكر المثلثة قال السحر ثم قال وبالتحريك وبالضم صح محتمل يراجع قاموس ها شوف نعم وهي محل الغذاء وسميت بذلك لخفائها ونصف مجاريها الى اجزاء البدن وغضونه هو محل الغذاء في نظر هل هي محل الغذاء الا من جهه عن الناس تصفيه الدم هذا التصفية يكون ليس بسرية هي الهواء في محل الغذاء قل محل الغذاء في نظر هذا نعم نعم صح والحرس حرس عندي فتح عند الله يفتح السحر السحر يعني والسحر والسحر السحر يضم الحاء يضم يقول السحر ويحرك سحر ويضم السحر السن مفتوحة نعم يأتي نعم كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة انتفخ سحره أي انتفخت رئته من الخوف أنا أريد سحره أو سحره سحره أو سحره نعم وقالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السحر ونحره وقال تعالى على قدرها متكي على قدرها نعم وقال تعالى سحروا أعين الناس أي أخفوا عنهم علمهم والله أعلم نعم أخفوا علمهم طبعا عمل السحر يعني العلم لا شك انه خفي ولا يزال خفي. وقال تعالى سحروا اعين الناس اي ابقوا عنهم عملهم والله اعلم. وقال ابو عبد الله القرطبي وعندنا ان السحر حق وله حقيقه يخلق الله عنده ما يشاء. والحق يعني حق يعني موجود وثابت ليس هو للحق ضد الباطل لا بالباطل السحر باطل ومنحق لكن هو له الحق يعني له وجود وثبات خلافا نعم خلافا لمن قال انه خيال كابي حنيفة والمعتزلة فقال يقول ما له حق ما له حق ما له حقيقة نعم وعندنا ان السحر له حق وعندنا ان السحر حق وله حقيقة يخلق نعم. الله عنده ما يشاء نعم يعني لا له حقيقة له وجود ليس أخيرا نعم لا تؤثر نعم خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرائيني من الشافعية حيث قالوا إنه تمويه وتخيل واضح عندك الكلام نعم حيث قالوا إنه تمويه وتخيل قال ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوري البريد لخفة كيه قال ابن فارس وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية قال القرطبي ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقا من أسماء الله تعالى وقد يكون من عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك صحيح كل هذا يكون نعم قال وقوله عليه الصلاة والسلام وعزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه هذا هو السحر نعم قال وقوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان للسحر يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة قال وهذا أصح قال لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق كما قال عليه الصلاة والسلام فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له الحديث فصل وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد ابن مغيرة رحمه الله في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر فقال أجمع على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده إذا كان يضم أبو حنيفة إلى مع المعتزلة ومع الإسحاق الإسرائيلي من الشافعية يرون أنه لا حقيقة له ومسعى على هذا الجفار كتاب الأحكام من الحنفية على أنه خيال وليس له حقيقة والصواب الذي عليه الجماهير أنه له حقيقة وله خيال منهم له حقيقة ومنهم له خيال نعم أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر وهذا ضعيف الأول الصواب الأول بيحصل في مجرد تعلم السحر من قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر يعني كفروا بتعليم الناس وقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر أي فلا تكفر بتعلم السحر وقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبت من الله فدل على أن السحر ضد الإيمان والتقوى يعني إذا تعلم السحر تعلم أو علمه كفر يعني هذا هو الصواب إذا كان السحر يتصل بالشياطين صاحب يتصل بالشياطين وعبادة الكواكب عبادة الشياطين والتقرب إليه أما إذا كان السحر لا يتصل بالشياطين ولا يعبد الشياطين وإنما من باب يتعلم الشيء حتى يأكل أموال الناس بالباطل هذا إذا استحل قتل الناس بالباطل أو وإيذاءهم كفر وإن لم يستحلها قد تكون محرمة خبيثة نعم أما السحر الذي يتصرح بالشياطين هذا كفر نعم وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له سد لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. إباحة الباطل وإذا لأنه الساحر الذي ما يتقل الشياطين يداوي الناس يضره، قد يضر بأبدالهم ويأكل أمالهم بالباطل، يسحل أكل أمالهم بالباطل وإذا أنكف. نعم، لأن هذا مجمع على تحريم إذا الناس وأكل أمالهم بالباطل. نعم، وإن كان لا يستحل لكن غلبه الهوى وضع الشيطان حب المال صار مرتكب الكبيرة. وهذا التفصيل الشافعي رحمه الله لأنه لم يدخل السحر اللغوي، لأنه أدخل السحر اللغوي في مسمى السحر، فلذلك فسر هذا التفصيل. السحر قد يكون صاحب اتصال بالشياطين وقد لا يكون، إذا اتصل بالشياطين كفر وإلا فلا. أما الجمهور فلم يدخلوا السحر اللغوي في مسماه، ولهذا قالوا السحر أكثر مطلق. فإذا قيل لهم السحر في اللغة يكون في اللغة قالوا هذا ما نسميه السحر. وعلى هذا فلا يكون هناك منافات بين الشافعي وبين الجمهور، بين قول الشافعي والجمهور، لأن كل من الفريقين اتفقوا على أن الساحر إذا كفر بالشياطين فإنه يكفر، هذا متفق عليه. لكن إذا لم يكفر بالشياطين قال الشافعي يسميه سحرا، وقال الجمهور لا يسميه سحرا، فلهذا فصل الشافعي ولم يفصل الجمهور. نعم. قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك، أو إنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي، فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا. قال: وهل إذا تاب الصواب أنه أن الساحر يقتل على كل حال، المسألة فيها خلاف هل يقتل أو لا يقتل. قال أبو حنيفة وجماعة: يقتل ولا حتى يموت، والجمهور على أنه يقتل. ثم القائلين بأنه يقتل اختلفوا، هل قتله كفرا أو حدا، والأكثر على أن قتله كفرا، هذا هو الصواب. وقال آخرون قتله حد، والصواب أنه يقتل كفرا، لحديث جابر حد الصحر ضربه بالسيف، ولأن عمر رضي الله عنه أمر بقتل كتب العمال نقلوا كل ساحر وساحرة، ولأن حفصة رضي الله عنها أمر بقتل جارية الله حركة فقتل. نعم. وهل إذا تاب الساحر حديث جندب. نعم، وحد الصحر ضربه بجابر جندب. نعم. نعم. وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل. نعم، فمسألة فيها خلاف، هل تقبل توبة الساحر؟ الجمهور على المحققون على أنها لا تقبل، وكذلك أيضا الزنديق لا تقبل توبته، ومن سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو استهزأ بالله ورسوله بكتابه قالوا لا تقبل في الدنيا زجرا له ولأمثاله عن هذا الكفر الغريب. قالوا ولو ادعى التوبه ما نقبل توبته، لا بد من قتله في الدنيا، واما في الاخره بينه وبين الله فان كان صادقا فالله يقول توبه الصادقين، وان كان كاذبا فلا يقتل الكاذبين. وقال اخرون من العلم: يستتاب، ان تاب ولو كان ساحرا يفرح. والصواب انه ان سلم نفسه قبل ان يقبض عليه فانه تقبل توبته، لان هذا دليل على انه تاب. اما اذا قبض عليه ثم ادعى التوبه فلا يكون حكم المحاربين، كما قال الله تعالى في المحاربين: الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اعلموا ان الله غفور رحيم. نعم، فلعل الشر يسير لهذا. نعم، هذا قول وصف، وأنه إن سلم نفسه قبل التوبة لأن هذا دليل على توبته، وإن قبض عليه ثم ادعى الثوب فلا. نعم. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل يعني لكفة نبيل بن الأعصم واختلفوا في هذا الصواب. الصواب أن الساحر لا يقتل لأنه على الكفر قبل السحر وكافر. ومن أهل الكتاب وأهل الكتاب يعملوا الكفر يعبدون المسيح يعبدون المسيح يعبدون العزير ويعملون السحر هم على الكفر قبل يعني قبل ذلك فلا يقتل إذا سحر لأنه كافر من العصر من أهل الكتاب بقي من أهل الكتاب. نعم. ولأن النبي ما قتل لبيد بن العصر. نعم. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل لبيد يعني ترك الفتنة أخيرا للمصلحة الأعظم درعا للمصلحة الأعظم هذا في عدم إثارة السحر النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لماذا لم تزيد يعني البئر لماذا لم تدفن البئر فقال اما انا فقد سبحان الله وخشيت ان اثير على الناس شر فالصواب انه لا يقتل لانه من اهل الكتاب وهو كافر قبل ذلك وكافر قبل الاسلام من اهل الكتاب بخلاف من كان مسلما ثم سحر يقتل. نعم. ذكر هنا في الباري قال وقال قرطبي لا حجة على مالك من هذه القصة لأن ترك قتل لبيد ابن الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام وهو من جنس ما راعاه النبي صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ليس بجيد هذا هناك فرق المنافقين ينتسبون للإسلام وهم يظهرون الإسلام فلو قتلوا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وأما هذا كافر معروف من كافر من أهل الكتاب فرق. نعم فعلا نعم كم. نعم واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل والله أعلم. هذا هو حكم المرأة حكم الرجل. نعم. وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله هذا رأي لأن نعم كمل لأن إيش لأن عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري نعم قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المسلمين نعم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. نعم هذا ليس بصحيح الذي سحر النبي ما هم لليهود اليهودية سمت قراءة سمت وهي زينب اليهودية اللي جعلته سمت في الذراع أما اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو امرأة عمر بن هارون ضعيف جدا فلا يثبت حاله. ها عمر عندك مش عندك عمر عمر بن هارون ضعيف هذا ضعيف وهذا ليس بصحيح هم المرأة ما سمى ما سحرت النبي سحر النبي رجل يهود لبيد بن العاص والذي سمته هي امرأة زينب وضعت في الزراعة وهذا الأثر ضعيف. نعم. ها لأنه مشرك قبل ذلك من أهل الكتاب. نعم. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في ابن الزيمي يقتل إن قتل سحره. والنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن نفسه. الرسول يعفو ما ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من سبه قد يعفو عنه. لكن بعد وفاته ما يعفى عن من سب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الجيمي يقتل إن قتل سحره. إن قتل بسحره فقد نقل إيه؟ عن مالك القرطبي عن مالك رحمه الله. نعم. أنه قال في الجيمي يقتل إن قتل سحره. إن قتل بسحره. البعض. نعم. وحكى ابن خويت من ذات عن مالك الروايتين في الذمي إلى السحر إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإذا قتل والثانية أنه يقتل وإن أسلم وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وحكى ابن خويت من ذات قول حكى القرطبي أول وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الجيمي يقتل إن قتل بسحره وحكى ابن خويز من ذات عن مالك روايتين في الجيمي إلى السحر إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإذا قتل والثانية أنه يقتل وإن أسلم وأما الكافر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر لكن قال مالك اذا ظهر عليه لم تقبل توبته لانه في الزنديق فان تاب قبل ان يظهر عليه لكن قال مالك ان ظهر عليه اذا ظهر عليه يعني اذا ظهر عليه قبل ان يسلم نفسه نعم إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه هذا هو الأقل كالزنديق يعني المحارب قال إنما جزاء الذين حرم الله ورسوله أن يقتل ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه نعم فإن قتل سحره قتل فإن قتل بسحره قتل قال الشافعي فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ يجب عليه الدية مسألة مسألة الكلام هذا عن الشافعي نعم ثم يدعي يقول فإن قال لم يتعمد القتل فهو مخطئ يجب عليه الدية. نعم هذا قوله قول الشافعي نعم. لا بد من قتل لا بد من قتل نعم. الله أعلم أما لكن الحاكم من ناحية التعديل يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد قال الشافعي الجملة الأخيرة فإن قتل قال الحافظ رحمه الله قال الشافعي فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية هذا قبل يعني قتل بالسحر ايش؟ قال لكن قال مالك اذا ظهر عليه لم تقبل توبته لانه كالزنجير فان تاب قبل ان يظهر عليه وجاءنا فائدا قبلنا فان قتل بسحره قتل قال الشافعي فان قال لم اتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية يعني يحمل على ان انه اذا كان تقبل والله أنا ما محمد القتل إنها عالف علاج له وجه من هذا الجهة له وجه فإن عالف ما قتلت القتل هذا يكون قتل خطأ له وجه من هذا الجهة نعم ها؟ لا بس السحر من جهة اللغة أدوية مو سحر كتب الشياطين إذا كتب الشياطين هذا يقتل ما في إشكال لكن إذا كان سحره من جهة الأدوية من جهة الشياطين هذا وقال أنا ما أتعمل أنا عالج ما أتعمل أنا العلاج فقتله الدواء بدون اختياري ما هو وجه هذا يكون مخطئ نعم قال الإمام الحافظ رحمه الله المسألة وهل يسأل الساحر حلا لسحره فأجاز سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري وقال عامر الشعبي لا بأس بالنشرة وكره ذلك الحسن البصري. والنشرة حل السحر عن المشهور. سعد المسيب رجل به طب، قيل لسعد المسيب رجل به طب او اخذ عن امرأته اي حل عنه او نشر؟ قال لا بأس به، انما يريدون به الاصلاح، فاما ما ينفع فلم ينفعه. وظاهر هذا، ظاهر هذا ان انه لا بأس حل السحر عن المشهور، لان السحر رجل به طب يعني سحر، او يؤخر عن امرأته يعني يحبس عن امرأته فلا تولى دماغه، اي حل عنه ولا نشر؟ قال لا بأس به، لا بأس بحل السحر، انما يريدون به الاصلاح، فاما ما ينفع فلم ينفعه. فحمله ابن القيم رحمه الله تبع الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد على النشرة جائزة، في قوله النشرة جائزة وهي حل السحر بأدوية ورقى وأدوية شرعية، بقول النبي الحديث الحسن لا يحل السحر إلا سحر، والحديث أحمد سورة عن النشرة قال هي نعم الشيخ قال جمع بين النصوص، وهذا هو الأقرب. نعم. لا نحمل على النصر الجائزة اللي ما يكفي تصرف الشياطين، ونصر اللي هي تصرف الشياطين ممنوع. نعم. وقال عامر الشعبي لا بأس بالنصرة وكره ذلك الحسن البصري. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لا تنشر؟ فقال أما الله فقد شفاني وخشيت أن أفتح على الناس شره. وحكى القرطبي عن وهب أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سجر فتدخل. هذا مثال مثل النصرة الجائزة. وقد فات الحافظ رحمه الله حديث أحمد أن النبي سئل عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان، ولما قد بسند جيد. هذا فات الحافظ رحمه الله، هذا محل يحمل كلام ابن المسيب على النصرة الجائزة لهذا الحديث. سئل عن النصرة فقال هي من عمر الشيطان، هي النصرة محرمة. وكذلك الحسن لا يحل السحر إلا سحر. ويحمل كلام المسيب لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما يصف عنه على النصرة الجائزة. ولهذا حمله ابن القيم رحمه الله ونقل عن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في النصرة. وقسم النصرة إلى قسمين، نصرة محرمة وهي التي من عمل الشيطان ويحل السحر بتحريم مثله، ونصرة جائزة ويحل السحر برقى وأدعيه وتعاويل شرعية أو أدوية مباحة. ويحمل كلام المسيب على نصرة جائزة، ويحمل كلام الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، وحديث أحمد سوي عن نصرة قال هي من الشيطان على النصرة محرمة وهي نصرة بحال ويحل السحر بتحريم مثله. فهذا الحديث فات على الحافظ رحمه الله، وهو يدل على تقسيم النشر. نعم. وحكى القرطبي عن وهب انه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرا عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه. نعم. فانه يذهب ما به. نعم. هذا لها النشر الجائزه، وهذا لا باس ذكرها ايضا الشيخ عبد الرحمن الحسن في كتاب التوحيد، اعترض عليها محمد حامد الفقي قال ان هذا لا اصل له وهكذا، لكن قال هذا ما في محذور، ما في محذور شرعا، يلقى ايات من القران ما في محذور، فلا وجه الاعتراض لحامد الفقي رحمه الله لان هذا فتح باب وكذا. نعم. نعم. يعني هلا الشرط حلت السحر يعني، لكن قال اما انا فشفاء الله. نعم. ها؟ لا لا الشرط لا ما هو بسحر، النسوة حل السحر على المشروع ما يلزم ان يصوم. نعم. اذا هدم البئر استخرج السحر من البئر، جاء في الحديث الاخر هلا دفنت، قال لو دفنت صار لا تتحدث لما لا دفنت لما لا حكيت ولا اشترى على نفس الشر ترك على حال. نعم. نعم. كرهت ان اثير عن نفسي شرا في روايه اسميه سوءا وقع في روايه ابي اسامه ان اصور تلك مثلث السيد الواو وهما بمعنى قوي هذا تعميم الموجودين. قال النووي خشي من اخراجه واشاعته ضررا على المسلمين من تلبس السحر وتعلمه ونحو ذلك، وهو من باب فتح المصلحة فوق المسألة. هذا كلام طويل، لا أعرف بحث طويل فيه النسخ في البخاري. نعم. وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. يحدث. نعم. قلت أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان. وهما المعوذتان. وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما، وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. نعم، كل هذا من الفتح نشوى جائزة. نعم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طبعا نبدأ إن شاء الله اليوم آخر الدروس في رمضان، ما في دروس كذلك في شوال اختبارات في السنة، في دروس إن شاء الله الأسبوع الأول من القعدة حسب التعديل الجديد. التعديل الجديد للإجازات صارت الدراسة تبدأ يوم الاثنين 4 ذو القعدة، والدروس تبدأ يوم الأحد إن شاء الله 3 ذو القعدة. قبل الدراسة بيوم نسأل الله يحنا ويكون حياة طيبة وأن يعيدنا إلى هذه الحالة خير حال، ونبه الإخوة ولعل إن شاء الله يعلن من قبل المكتب، يعلن أيضا قبل أن يصرفوا الإخوان. تبدأ الدروس يوم الأحد 3 إن شاء الله، والدراسة يوم الاثنين 4 ذو القعدة إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويبلغنا رمضان. ما لأنه مباح، الأمر ما في محذور، الشيء المباح العلاجات كلها بالتجارة، كل العلاجات الأطباء بالتجارة، الأمر مباح. نعم، ما فيها محذور. نعم. ولو طب من ثم حق من طيب يحصل يكون هذا من ابتلاء الامتحان المصاعب التي كفروا بها درجاته سيئاته وفروا بها درجاته، كما حق الأم القيم قصه نصفه هنا في السمية وكذلك الشيخ محمد العلماء رحمه الله. نعم، ولا ما استحفاء للناس في هذا جمع النصوح هكذا لا يحل التفع إلا فاحل سولع نصفه وقاله من عبد الشيطان، هذا محمول على نصفه المحرم، كلام المسيد محمول على نصفه المباح، هذا هو الجمع بين النصوح والأذار. نعم، تلاوة امتحان المريض تعبد كل مريض تعبد. نعم، تلاوة امتحان. نعم. نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، ذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه سورية لما يقصدونه من التنقيد عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا ويورون بالرعون، كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه والرعون ضعف العقل. فاليهود قبحهم الله إذا قال يريد النبي يقول راعنا يعني انتبه لنا، وهم يقتلون من الرعونة وهي ضعف العقل. الله تعالى نهى المؤمنين عن هذه الكلمة الموهمة حتى لا يشبه اليهود، قال لا تقولوا راعنا وقل انظرنا، انظرنا هي معنى راعنا، لكن هذه فيها إيهام وهذه ما فيها إيهام. نعم. كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنة وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لا واحد راعي يا راعي كان يقول يا راعي يا ضعيف العقل يرمونها وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسلام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال الإمام أحمد أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا ثابت قال أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب الدرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب. مش عندك؟ ها؟ ترحمة ثابت؟ هكذا؟ نعم. عبد الرحمن بن ثابت، نعم. عبد الرحمن ثابت عن حسان كذا؟ نعم، طيب. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت، قال أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب الدرشي، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله، حتى يعبد الله وحده. عبد الرحمن ثابت فيه إيه؟ تكلم عنه. هون تغير بآخرها. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. نعم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم، هذا له شواهد. لا بأس. نعم. وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم قال أخبرنا ابن القاسم به: من تشبه بقوم فهو منهم. عن أبي النضر. وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم قال أخبرنا ابن القاسم به. هكذا عندكم؟ ها؟ هاشم؟ نعم، صدق. عن أبي النضر. عن أبي النضر هاشم قال أخبرنا ابن القاسم. نعم، في بعض النسخ عن هاشم. ها؟ عندك عن هاشم؟ عن ابن النضر ايش؟ هاشم ابن النضر هاشم ابن القاسم، والله اظن عن هاشم، وما في عنه. نعم. يعني ربنا يفتح له شرطه. نعم. عن أبي النضر هاشم ابن القاسم به: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، هذا شاهد له. نعم. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها. وقال ابن أبي حاتم، هذا قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أقل أحواله هذا الحديث في التحريم: من تشبه بقوم فهم منهم، وإلا فظاهره في الكفر، ظاهره في الكفر، لكن أقل حال تحريم. فلا يجوز المسلم أن يتشبه بالكافر، ولا يجوز المسلم أن يتشبه بالكفار في أقوالهم أو أفعالهم أو لباسهم أو أعيادهم وتقاليدهم. ومن ذلك تشبههم في قولهم راعيهم، نهاهم الله سبحانه وتعالى، نهى الله المؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. نعم. ها؟ وين؟ نعم، هذا شاهد له. لا، هذا سؤال جيد في الحديث الأخير هذا، من تشبه بقوم لا بأس له، لكن لا في زيارة في علاقة تحت ظل رمحي، أما تشبه هذه ثابتة. إذا لم يكن خاصا بهم، إذا لم يكن خاصا بهم ما صار منه. خاصر يعني ها؟ يعني شيء خاص لا يفعله المسلمون. نعم. راعنا جاء في النوم جاء في النوم قلوا عليكم وعليكم ولكم بالفطر منا وأفطر منا. نعم. لا لا لا إذا صار المسلمون يقالون كلهم أما الفرق على بعض الأفراد صار منهم. نعم. نعم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مسعر عن ابن معين عن ابن معين وعون أو أحدهما أن رجل مسعر مسعر في عن ابن معين ها عن معنى وعن كذا أو عن مسعر نعرف عن معنى عندك عن ابن نعم لا بدون ابن عن معنى وعن نعم معروف عن ابن نعم نعم عندك عن معنى وابي عن معنى وعون صواب عن معنى وابي عون كذا ها معنى وابي عون مقلوا ابي عون عندكم تراجع معنى وابن عون مقلوا ابي عون يعني محمد الشيخ البخاري فيه يعني في بعض اللي صدق يخطئ كثيرا لكن في المستطاع يقول ابن معنى وابي عون لم يدركها طيب تم نعم أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال اعهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه وقال الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما تقرؤون في التوراة بلا فيه من الاستفهام يعني الذي تقرؤون في التوراة هو خير تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا هو التوراة يا أيها المساكين نعم عن ابن عباس راعنا أي أرعنا سمع وقال الضحاك عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تقول راعنا قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمع وإنما راعنا كقول تعاطنا وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية وأبي نالك والربيع بن أنس وحصية العوف وقتادة نحو ذلك وقال مجاهد لا تقول راعنا لا تقول خلافا وفي رواية لا تقول اسمع منا ونسمع منه وقال عطاء لا تقول راعنا سألت لغة تقولها الأنصار فنفى الله عنها وقال الحسن لا تقول راعنا قال الراعن من القول السخي منه نهاهم الله أن يفخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم ومن يدعوه إليه من الإسلام وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله وقال أبو صخر لا تقول راعنا وقول انظرنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كان له حاجة من المؤمنين فيقول أرعنا سمع فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول أن يقال ذلك له وقال الدزي كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال أرعي بن سلمة واسمع غير مسلم وقال المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تضخم بهذا فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسلم غير صاغر وهي التي في سورة النساء فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسلم غير صاغر وهي التي في سورة النساء فتقدم الله إلى المؤمنين ألا يقولوا راعنا وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا قال ابن جرير

بين سبحانه وتعالى أنه يأتي بخير منها إذا نفسها أتى بخير منها وله حكمة بالغة. هو سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده. واليهود ينكروا النص ويقولوا أنه يلزم منه البدع على الله وأنه يعني بدا له شيء كان جاهلا ثم علم فأنكروا النص وهذا من جهله وضلاله. النص في حكم ومصالح العباد والله تعالى عليم بمصالح عباده. ولهذا قال القرآن ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو بسيئة ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. والنفس في اللغة الإزالة يطلق على الإزالة ويطلق على النفس. يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت ويقال نسخ ما في الكتاب إذا نقل ما فيه. والنفس يكون في القرآن ويكون في السنة المطهرة وقد تنسخ الآية لفظها ويقع حكمها كما نسخت كان آية تقرأ والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما بتة فكلم من الله والله عزيز حكيم. نسخت هذه لفظها وبقي حكمها والنظر في الشيخ المتزوج إذا زنى هو متزوج فإنه وجه بالشجار حتى يعلم كم في هذه العلماء بن الصامت رضي الله عنه خذوا عني قد جعل الله لهم الناس سبيلا البكر بالبكر جلد مئة فتغريب عام والسيب بالسيب الجلد والرجل. وقد ينسخ الحكم ويبقى النحو كنسخ آية الوصية آية التربص تربص المرأة المتوفى عن زوجها حولا كاملا نسخ إلى تربص إلى أن تربص أربعة أشهر وعشرة أيام ولفظها موجود كقول هذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية للأزواج المتاع للحول نسخ آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقد يكون النسخ إلى بدل كما في هذه كما في هاتين الآيتين وكما في آية المحاضرة نسخ الله تعالى مصابرة المسلم الواحد لعشرة نسخ إلى حكم أخف بأن يصابر الواحد اثنين. قال سبحانه يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا لأنهم قوم لا يشعرون. هذه المسلم يجب عليه نقص من العشرة أول ثم نسخ فخفف الله وقال الآن أنزلت بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أنكم ضعف فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. هذا نفس قد يكون نفس إلى ما هو أخف كما في هاتين الآيتين وقد يكون نفس إلى ما هو أسهل وقد يكون نفس إلى مماثل فنفس القبلة توجه القبلة توجه الصلاة إلى بيت المقدس نفس إلى توجه إلى الكعبة. وقد يكون نسخ إلى غير بدل كنسخ الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ إلى غير بدل يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ثم نسخ إلى غير بدل. والله تعالى له حكمة بالغة وقد ينسخ الحكم قبل التمكن من العمل كما فرض الله الصلاة 50 صلاة على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج ثم نسخ الله إلى خمس صلوات قبل تمكن العباد من الفعل قبل منه وإحسانه ولو حكمة بالغة. نعم. قال وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النفس والأمر في ذلك قريب لأن معنى النفس الشرعي معلوم عند العلماء ولاحظ بعضهم أن رفع الحكم بدليل شرعي متأخر ولاحظ بعضهم نعم نعم تحرير الخبر نسخ الى غير بدل تحرير نعم نعم نعم صغر الصغر سفر وزيدة في الصغر هذا زيد هذا طفيلة لا ما يقال هذا يعني سفر بيه كم عشرة قد يقال هذا مثال كان يوم عشرة فرضا ثم فلما فرض الله رمضان فتحت الفرضية وبقي السنية فرضية يوم عشرة نعم نعم ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر فاندرج في ذلك ولخصه عندي أنا ولحظة لكن في نسخ ولخصه ولخص ما فيها ولخص بعضهم أنه طيب لخص بعضهم طيب لخص أحسن نعم ولخص بعضهم أن رفع الحكم بدليل شرعي متأخر أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه والنسخ لا إلى بدله وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوطة في أصول الفقه وقال الطبراني أخبرنا أبو سنبل عبيد الله ابن عبد الرحمن بن واقف أخبرنا أبي أخبرنا العباس بن الفضل عن سليمان بن أرق عن سليمان ابن أرقم عن الزهري عن سالم بن أبي قد قال مثل هذا حرم الله حرم الله على بني إسرائيل الطيبات لتبغي تعنتهم وأن هذا نسخ الله الحل إلى التحليل مثل قول هذا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ما حرم على نفسه لحم الإبل قال في من يصنف بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات من حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وكذلك حرم الله عليهم الشحوم بسبب تعنتهم نسخ الله الحل الى التحريم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الكفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهم او الحوائي او ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون نعم. وقال الطبراني أخبرنا أبو سنبل عبيد الله ابن عبد الرحمن بن واقف أخبرنا أبي أخبرنا العباس بن الفضل عن سليمان ابن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرآن بها فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مما نسخ وأنسي فالهوى فالهوى عنها فالهوى فالهوى عنها يتشغل عنها الهوى عنها أمر فالهوى عنها فالهوى عنها فكان الزهري يقرئها ما ننسخ من آية أو ننسيها بضم النون الخفيفة سليمان بن الأرقم ضعيف يقول السبب ضعيف من سليمان بن الأرقم نعم وقد روى أبو بكر ابن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد الله عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب وعقيل عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أمامة عن يونس وعقيل عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أمامة ابن سهل بن حنين عن أبي أمامة عندك أبي عن أمامة عن أبي أمامة نعم عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنين مثله مرفوعا ذكره القرطبي عن يونسو عبيد عن كثير عبيد نسخة عبيد

في ابن جرير قال سمعت سعد بن الوقاص يقرأ ما ننسخ من آية أو تنساها. أنس بن جرير؟ نعم جرير. قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو ننسها. صح آية جرير الموجود. نعم تنساها. نعم. قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو ننساها. نعم. ها؟ ابن جرير أو تنساها؟ التاء؟ طيب صح قلت ابن جرير تنساها. نعم. قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو تنساها. قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على المسير ولا على آل المسير. قال قال الله جل ثناؤه سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. وكذا رواه عبد الرزاق عن هشيم وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى ابن عطاء به وقال على شرط السيفين ولم يخرجا. قال ابن أبي حاتم وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد أخبرنا حاتم وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد أخبرنا يحيى أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبي يقول ما أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال البخاري أخبرنا يحيى أخبرنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر أقرأنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها. أخبرنا يحيى أخبرنا سفيان. ما عندي حد من عبد الهادي؟ ها؟ قبل أول سنة حد من عبد الهادي شندك البخاري حدث أخبرنا يحيى. نعم عبد الله عليها حدث عبد الله عليها. نعم وقوله نأتي بخير منها أو مثلها أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما نأتي بخير منها ويقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسأها أي نرجئها عندنا نأتي بها أو نظيرها. وقال السدي نأتي بخير منها أو مثلها يقول نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة نأتي بخير منها أو مثلها يقول آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. وقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم هذا في بيان أنه سبحانه وتعالى عليهم مصالح عباده ويشرع لهم ما يناسب حاله وما فيه صلاحه. ولهذا قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. نعم وقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء. وهو الحكم الرابع، هذا مبني على الحكم. يوفق من يشاء، ويخذل من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويحيي من يشاء، ويوفق من يشاء. لما له من الحكمة البالغة مبني على الحكمة، والله يفعل الحكمة، يخلق الحكمة، ويأمر الحكمة، وينهى الحكمة، هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. إن ربك عليم حكيم، خلافا لأهل البدع من الشاعر وغيرهم الذين أنكروا الحكمة وقالوا إنه يفعل بمجرد المشيئة جبرية من الشاعر والجميع. يقول الله ما في حكمة، قال الله ما في حكمة، يفعل بالإرادة فقط. وقال المشيئة لله هي تخفض قبل عشية أصلا، تجمع بين المختلفات وتفرق بين المتماثلات، ما في حكمة، يفعل بالإرادة. الله السلام والعافية، هذا من أفضل الباطل. الله تعالى أفعاله بيع الحكمة، وأوامره بيع الحكمة، وخلقه بيع الحكمة، يخلق الحكمة ويأمر الحكمة وينهى الحكمة. نعم. نعم. نعم. قال عبد الله وأولى القراءات في قوله أو ينسيها بالصواب من قرأ أو ينسي هذا المعنى نتركها، لأن الله جل ثناء وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مهما بدل حكما أو غيره أو لم يبدله ولم يغير فهو آتيه بخير منه أو بمثله، فالذي هو أولى بالآية إذا كان ذلك معناها أن يكون إذا قدم الخبر عما هو صالح إذا هو غير وبدل حكم آية. فالذي فالذي هو أولى بالآية إذا كان ذلك معناها أن يكون إذ قدم الخبر عما هو صالح إذا هو غير وبدل حكم آية، أن يعقب ذلك بالخبر عما هو صانع إذ هو لم يبدل ذلك ولم يغير. فالخبر الذي يجب أن يكون عقيب قوله ما ينسخ من آية قوله أو نسخ نسخها، إذ كان ذلك المعروف الجاري في كلام الناس، مع أن ذلك إذا قرئ كذلك بالمعنى الذي وقف فهو يشتمل على معنى الإنشاء الذي هو بمعنى الصرف، ومعنى النساء الذي هو بمعنى التأخير. يعني ويقرأ الحق قول فيها نعم إنها أولى علم معناها من نسيح، وفيها معنى نسيح نساء مؤخرها، فالنسيح تشمل الأمرين. نعم. كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء ويحضر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم، لعنهم الله في دعوة استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفتاء. قال الإمام أبو جعفر بن جرير اللي هو صبحه العشر ونسخ، وقالوا النسخ ما غير ممكن، يعني يلزم منه الجهل على الله، وأن الله كان جاهلا ثم عالما، ليش لماذا ينسخ؟ فرضوا على الله ينسخ لأنه جاهل، ما ينسخ إلا النسخ الجاهل الذي لا يعلم، أما العلم ما يحتاج إلى النسخ، يشرع من أول الأمر ولا يتأخر، لأنه عالم بالعرف. فقالوا أنه لازم نسخ البدع على الله، يعني أن يكون جاهلا، هذا من جهلهم، من جهلهم وضلالهم وإنكارهم لحياة الله. الله تعالى ينسخ بحكمة ويعلم أحوال عباده. الشرائع الآن من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تختلف، كان في شريعة آدم